الشيخ الأسلمني يختل الكتاب الشيخ الأسلمني يختلف. هذا من شخص يقبل الهدية ومن شخص آخر يعطي الهدية. فإذا كان في قبول الهدية يقترن بها دنية فلا يجوز، وإذا كان لا يترتب وراء ذلك شيء بل قد يترتب شيء من تأليف قلب المهدي فيجوز وإلا فلا. والأصل قوله عليه السلام إنا لا نقبل هدية المشركين، نعم هذا هو الأصل. لكن ذلك يختلف، أحيانا قبل الرسول عليه السلام هدايا بعض المشركين ولذلك يأتي